إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام ما أكثر ما يجعل فاك فاغرا دهشة وذهولا، وصار ما تعجب منه أكثر مما ألفته وخبرته، فقد كنت تألف قول عنترة الفوارس الشاعر الجاهلي إذ يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكنت تعجب من قول الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر العباسي إذ يقول: كان الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والهزل، والباعث والناس قد رقدوا حتى أتيت حليلة البعل. أي أنه حتى أتى حليلة جاره قد ألف الناس قديما حياء أميمة زوجة الشنفرة الشاعر الجاهلي، إذ يصف حياءها فيقول: ولقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها إذا ما مشت، ولا بذات تلفتي ولا بذات تلفتي يحل بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلتي، كأن في الأرض نسياً تقصه إذا ما مشت وإن تكلمك تبلتي. أميمة لا يخزي نثاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلتي، وإذا أمسى هو وآبى قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. فهو يصف زوجته وهي زوجة خجول وقور شديدة الحياء، ليست بذات تلفت إلى من حولها إذا ما مشت وسارت، لا يسقط عنها حجابها إذا ما مشت، شديدة الحياء حصنت بيتها من كل لوم ومذمة يلحقها، شديدة الحياء تديم النظر في الأرض إذا ما مشت حتى يظن من يبصرها أنها تبحث عن شيء قد ضاع منها. مثال للعفة إذا ما آبى زوجها من المرعى أو من رحلة طويلة لم يسألها أين ذهبت اليوم لثقته بها. إن المجتمع إذا ما تهاوت فيه دعائم الأخلاق الشامخة صار أثرًا بعد عين، لأن المجتمع إذا ما سلبت أخلاقه صار إلى لا شيء، وصارت قلوب أهله كأعجاز نخل منقعر. وعلى حسب حياة القلب تكون قوة خلق الحياء فيه، فقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. إن الله رب العالمين يغار، إن الله رب العالمين يغار، وإن الله رب العالمين لا يوجد أحد أغير منه. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، هذه هي غيرة الله، أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فالديوث لا يقتصر على عدم الاستقباح فحسب، بل هو يزين الفواحش ويدعو إليها ويحث عليها ويسعى إليها. ولذا كان الديوث من أخبث خلق الله، والجنة عليه حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: مدمن الخمر، والديوث، والرجلة من النساء. قالوا: أما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من يدخل على أهله. قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: المرأة التي تتشبه بالرجال. فانظر وتأمل يا رعاك الله ما أدت إليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن الغيرة أصل الدين، فمن لا غيرة له لا دين له. احفظ هذا واجعله نصب عينيك: من لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي الجوارح، فتدفع عنها السوء والفحشاء. وقلة الغيرة وعدم الغيرة تميت القلب، فتموت الجوارح، فلا تدفع عنها الشيء البتة. والغيرة كالقوة سواء بسواء، فالقوة في البدن تدفع عنها الأمراض والأسقام والأوجاع، فإذا ما ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا فتمكن فكان الهلاك. ومن عقوبات عدم الغيرة ذهاب الحياء، وهو أصل ومادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الدياثة طريق الزنا، الدياثة طريق الزنا، الدياثة طريق الزنا. فمعلوم ومعروف ما أودعه الله في بني آدم من الغيرة، فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني. فإن لم يكره أن تكون زوجته بغيا، فكيف يكره أن يكون هو زانيا؟ ولذا لم يوجد ولم يعرف ديوث هو يعف عن الزنا، لا يوجد ولا يعرف ديوث يعف هو على الزنا. ولذا حب الله الغيرة ويأمر بها، فهو يحبها جل في علاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني أغير منه، والله أغير مني. ولأجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الدين، إن دين الإسلام العظيم، إن دين الإسلام العظيم جعل الظاهر والباطن في قرن سواء بسواء. قال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال ربنا عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فجعل الظاهر والباطن في قرن سواء بسواء. دين يحرر العقول من خرافاتها، دين يخرج الناس من ضيق الدنيا وشهواتها إلى سعة الآخرة وخيراتها. فحرم ربنا رب العالمين الفواحش الظاهرة من الخنا والزنا واللواط وغيرها، وحرم الفواحش والآثام الباطنة من النفاق والرياء والكبر والعجب وغيرها من الآثام. أين هؤلاء من غيرة رسول الله ومن غيرة أصحاب رسول الله؟ أهل الدياثة لا يبالون من يدخل على أهليهم، لا يبالون من يدخل على أهليهم. فأخو الزوج يبيت والديوث غائب، يمازح ويضاحك والديوث ينظر فلا تسمع له همسا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم قريب الزوج، الحم الموت، الحم الهلاك والمهلكة. صور الدياثة كثيرة وشنيعة، كالذي يخرج بزوجته وبناته وحريمه إلى أماكن الازدحام وقد تعطرن وتبرنج، فهذا إليهن ينظر وذاك إليهن يبتسم، والديوث تتساقط عليه جميع معاني الدياثة والخناعة. أي قلوب هذه القلوب التي ألفت الدياثة والخناعة؟ أي قلوب هذه القلوب التي ألفت الدياثة والخناعة؟ يا لله، كم من أعراض قد هتكت، وكم من أعراض قد سفحت، وكم من أعراض قد عريت. إن المؤمن يغار، وإن الله أشد غيرًا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هؤلاء من غيرة رسول الله؟ أين هؤلاء من غيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلاً مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، أي بحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني أغير منه، والله أغير مني، ولأجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأخرج البخاري في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، ورأيت امرأة بجانب قصر، فقلت: قصر من هذا؟ قالوا: هذا قصر عمر. فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، فبكى عمر بن الخطاب قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير، فلقني يا رسول الله ومعه نفر من أصحابه، فأناخ ناقته يريد أن يحملني عليها، فاستحييت وتذكرت الزبير وغيرته، فاستحييت وتذكرت الزبير وغيرته، فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعدت فأخبرت الزبير الخبر، فقال: والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي غيرة الصالحين، وهذه هي غيرة الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقام على عهد النبي ونهجه حواريه، والقول بالفضل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، قالا: انطلق معنا، فانطلقت معهما، فاطلعنا على مثل التنور فيه لغط وأصوات، فيه نساء ورجال عراة يأتيهم اللهب من أسفلهم فيصيحون، فقلت: قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي قد رأيت؟ قالوا: أما ما البناء مثل التنور فيه الرجال والنساء العراة فإنهم الزواني والزنات. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا ما زنى خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة حتى إذا ما انقطع رجع إليه. دين الإسلام دين عفة وعفاف، فمن الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فهي تعرض نفسها عليه، فكيف بالذين هم يبحثون على العاهرات والمومسات في مواقع التقاطع الاجتماعي وجعلوا الله أهون الناظرين إليه. لم يراقب الله في خلوته لا ولا في جلوته، وجعل الله أهون الناظرين إليه. ألا إن الانحلال قد عم وطم، ألا إن الانحلال قد عم وطم، وإن الفاحشة قد كثرت، فاتقوا الله. ألا إن الانحلال قد عم وطم، فاتقوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي أقوام من أمتي بحسنات بيضاء كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فجعل الله هذه الحسنات التي كجبال تهامة، وجبال تهامة عظيمة عظيمة بيضاء، جعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها، إذ لم يخش الله بالغيب، وجعل الله أهون الناظرين إليه، جعلها الله هباء منثورا. كذاك الهباء الذي تراه في شعاعة الشمس لا قيمة له. إن من أعظم الأمور إن من أعظم الأمور انهيار الأخلاق، فالخلق هو صورة الباطن، كما أن الخلق هو صورة الظاهر، وهذا وهذا يجب أن يكونا على قال الله قال رسول الله. وعلى المرء أن يجتهد في تحسين باطنه كما أنه يجتهد في تحسين ظاهره، وليس الأمر في مال في اليد قد يقل، إنما المصيبة كل المصيبة في أخلاق في الأمة صارت تضمحل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم فارس والروم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تقحم كثير من الناس أسوار الفواحش والرذائل ولجج العهر والتسفل. أخرج البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهرت فاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم أمراض لم يعرفها الآباء ولا الأجداد هي من المعاصي، إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما الذي أغرق الأرض بالطوفان؟ ما الذي أغرق الأرض بالطوفان وجعل الماء على رؤوس الجبال؟ ما الذي عم الأرض بالطوفان ونجى الله نوحا ومن معه في الفلك المشحون على ألواح ودسر؟ ما الذي أرسل الريح العقيم على قوم عاد فتقطعت قلوبهم بين جنوبهم؟ ما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود؟ ما الذي أرسل عذاب يوم الظلة على قوم شعيب؟ ما الذي أغرق فرعون وملأه؟ معصية الله، شؤم المعصية، شؤم المعصية. إذا ما أعلن الناس بالمعاصي يجاهرون بها في الصباح والمساء، لا خوف ولا وجل ولا رقيب ولا حسيب، وجعل الله أهون الناظرين إليهم، وصارت المعاصي من إلف العادة عشيق وعشيقة وزان وزانية وعاهرة ومخنث، وصار كل إلى كل، نزل البلاء والأمراض والأسقام، وصار الأمر إلى أمر مريج. إن من أعظم الأمور انهيار الأخلاق، وأن يمحي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصير الفواحش على قوارع الطريق، أن تصير الفواحش على قوارع الطريق، وتصير الفاحشة بين يدي الفتيات والشباب، هم عاكفون على هواتفهم يفسفسون ويتوترون ويوتسبون بأي شيء، بأي شيء، بالمقاطع الهابطة والصور الساقطة، فتقع الرذيلة ويفتت الشم وتفتت الأسر ويفرق الشم، ويبتعد الأب عن أبنائه وعن زوجته لأجل نزوات تافهة، لأجل شهوات عابرة. أين الرجال؟ أين الرجال الذين يكبحون هذا السيل، سيل الرذيلة المتحدر من بعد انهيار سد الأخلاق في مجتمع عرف بالحياء والحشمة والرجولة؟ أين هم؟ وأنت ترى أشباه الرجال تضيق بهم البلاد وتغلى بهم الأسعار، أين هم؟ أين هم وهم يفتحون أبواب الرذيل بنساء لهم؟ تخرج زوجته ابنته متعطرة متبرجة وهو ينظر والديوث ينظر لأي شيء، بل هو نفسه قد يحملها إلى عشيقها على أعتاب الجامعات والمقاهي والمنتزهات. ما الذي حول هذا البلد في أخلاقه وعاداته؟ أهكذا هو ضربة لازم؟ لا، بل هو أمر ممنهج يسير ببطء ودهاء تحت جدران الأخلاق الفاضلة حتى تنهار تلك الجدر، وليس لنا بعد إلا الوقوف على أطلال الأخلاق الفاضلة. الناس يبكون ويتباكون من قلة المال وضيق الحال، وأما الأخلاق فلا بواكي لها، وأما العفة فلا بواكي لها، وأما الرجولة فلا بواكي لها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.